أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآيات الله بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في الدرس الفائت أشرت إلى في قوله تبارك وتعالى أولئك هم الصديقون أنها مفصولة عما بعدها، بمعنى أنه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الصديقون، والقسم الثاني الشهداء، والقسم الثالث قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم فهذه أقسام ثلاثة. الأول الصديقون، والصديقية وصف يثبت لمن أكثر تصديق الله عز وجل، يعني كأن ما يخطر على باله، كل ما يخطر على باله صدق الله، مهما أخبر عن من خبر عن الله قال صدق، سواء كان هذا الخبر معقول المعنى أو غير معقول المعنى في نظره، يعني سواء كان الخبر هذا يمكن أن يتصوره العقل أو يعجز العقل عن تصوره، أو حتى قد يقول العقل هذا لا يكون، يعني العقل قد يقول هذا لا يكون، هذا مستحيل. يعني مثلا عندما نزل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة بحوالي 13 أو 17 شهر، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت أم هانئ وفتح قلبه وغسله ثم أركباه البراق وهي دابة فوق البرذون ودون كذا، ثم يضع هذا البراق يده أو رجله عند منتهى بصره، يعني على قدر ما يرى رجله تقع، يعني إذا كان عينه تمتد 4 كيلو رجله تقع على 4 كيلو، لو كانت عينه تمتد إلى 100 كيلو رجله تقع على 100 كيلو. وذهب به إلى المسجد الأقصى وصلى فيه ركعتين، ثم وضع له المعراج إلى السماوات العلى، ووصل إلى السماوات العلى إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل، ثم رأى فيها آدم، ثم صعد إلى السماء الثانية واستفتح جبريل فإذا فيها يحيى وعيسى، ثم صعد إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فإذا فيها يوسف، وهذا وصفه ما صعد إلى السماء الرابعة فإذا فيها إدريس، وهذا وصفه قال هناك، أشار إلى مكان لإدريس، قال ورفعناه مكانا عليا. ولما وصل السماء السادسة الخامسة وجد هارون أخا موسى عليه السلام، ولما وصل السادسة وجد موسى وجاب القصة اللي بينه، ولما وصل إبراهيم وجده مسددا ظهره إلى البيت المعمور، ووصف البيت المعمور بأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك حجاج لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ثم صعد به إلى حيث يسمع صريف الأقلام إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، رأى ذلك كله ثم عاد وفراشه لم يبرد في مكة. فلما أخبر أبا بكر قال صدقت. لما راح أخبر أبا جهل وبعض المشركين قال تصدقت، اصبر بس شوي، هذا خبر ما في، انت صادق فيه، يمكن هذا من أول الأخبار الصادقة اللي احنا شفناها. شفت عدو الله كيف يمكر وأراد أن يكثر الشهداء على رسول الله بأنه أتى بخبر لا يمكن أن يصدق. ثم قال له خليك محلك عما نديلك الجماعة عشان يصدقونك بك. فجمع المشركين وقال احكي عليهم يا محمد احكي عليهم الخبر. فلما حكى الخبر قال عجبا لك يا محمد، نحن نضرب أكباد الإبل إلى مسجد الأقصى مسيرة شهر، إلى مسجد الأقصى مسيرة شهر، وانت تروح وتيجي في لحظات. وبعض الصحابة كاد يفتن، بعض المسلمين أصحاب كاد يفتن الشيطان، لأن العقل ما يصدق هذا. العقل الطبيعي، العقل الطبيعي لو ترك العقل لنفسه يقول لا ما يصير هذا، كيف يصير؟ زمان طبعا ما كان يصير، لكن الآن لو واحد قال ان انا كلمت اللي في امريكا وكلمني في خمس دقائق قال والله صدقت، ما واحد يقول له كذبت. الان ما واحد يقول له، مع انه منا ما هو مسلم يعني ما جاءوا بمعجزات. اللي يكلم في امريكا او يكلم في اخر الدنيا او يكلم اللي طالع فوق القمر ما يقولوا كذبت ثبت وصار امر صدق، ومع انه لم ياتي بمعجزه انما اتى بنوامس العلم التي علم الله الانسانيه اياها بسواد التدريس، ودرسوا الماده ودرسوا مثلا المغناطيس ودرسوا الجاذبيه ودرسوا هيولى كل شيء مثلا وطبيعه كل شيء، واستطاعوا يعملوا هذا، استطاعوا يعملوا هذا، يعني ما معجزه ولا شيء. لكن الاول قالوا له لا ما يمكن يصير هذا. العقل في ذلك اليوم ما كان يصدق مثل هذا. العقل الطبيعي، العقل الغير منقاد لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ما يصدق هذا. وإذا قالوا كيف هذا تضرب لا تصف لنا إنك وصلت المكة وصلت البيت المقدس، هذا الخبر ده قالوا صدق. قال واحد من المسكين كيف هذا؟ قال أنت الحين تبي تقول له أنت ما صدقت إنك صعدت للسماء وأنت بتصدقه في كل خبر يخبره أن جبريل نزل عليه من السماوات العلى وأخبره عن الله عز وجل وصعد إلى سفيه لحظة، أنت بتكذب شك فيه؟ قال ما أشك. وربنا يبين هذا حيث يقول وما جعلنا الرؤيا، بس ما هي رؤيا منامية، لأن كلمة رؤيا تأتي للرؤيا البصرية والرؤيا العلمية والرؤيا المنامية، مثل ما قال ابن مالك في الألفية ولرأى الرؤيا الممال علم طالبا مفعولين من قبل انتمى، فرأى الرؤيا في قل رأيت رؤيا، رأيت رؤيا ورؤية في البصرية، ورأيت رؤيا في العلمية والمنامية. فتأتي الرؤية يعني مصدر رأيت، مصدر رأيت تقول رؤية للبصرية والعلمية والمنامية كلها يقول فيها رؤية. هذه اللغة العربية الفصيحة اللي ما واحد ينكره. فلما قال وما جعلنا الرؤية يعني الرؤية التي رأيتها إلا فتنة للناس، جعلنا رؤية إلا وما رأينا جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة، شجرة الزقوم، لأنه قال كيف شجرة في وسط جهنم ما تأكلها النار ولا تحركها النار، طب أنتم تقعدون في آلاف آلاف السنين ولا تعون أتمته، كلما نضجت جلودهم ربنا يبدلهم جلودا غيرها حتى يذوق العذاب، ولو كانت نار مثل نار الدنيا وأجسام مثل أجسام الدنيا كانوا يذوبون في خمس دقائق أو عشر دقائق تحطمون تمام، لكن الله خلقهم للبقاء السرمدي في العذاب الأبدي، جعل أجسامهم لها نعوذ بوجه الله. أبو بكر قال بمجرد ما سمع قال صدقت، فلذلك سمي الصديق، سمي الصديق وأطلق عليه من يوم اسم الصديق أبو بكر. وربنا وصف جماعة من الأنبياء قال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا، وقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. وقلت أني من فضل الله لما ربنا يقول لنا كل يوم، كل يوم 17 مرة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويبين لنا من المنعم عليهم، يقول الذين أنعمنا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. كأنك عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم كأنك قلت صراط النبي، اهدنا صراط النبي محمد، واهدنا صراط موسى وعيسى وابراهيم ونوح وجميع الانبياء، واهدنا طريق ابي بكر وطريق، اهدنا طريق هؤلاء الصالحين، واهدنا كل سبل سبيل الصالحين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. هذه فيسمى صديق لهذا. قلت ولم يثبت قط أن النبي وصف رجلا من أصحابه بالصديق غير أبي بكر، ما ثبت ولا يدعيها أحد، ما يدعي أحد قط أن وصف الصديقية جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير أبي بكر، وليس هذه أول منزلة، قد اكثرت الحديث عنه وهو غير كثير، لأنه لما وقف على جبل أحد واهتز الجبل قال أثبت أحد فإنما عليك نبي، يعني نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وصديق يعني أبا بكر، وشهيدان يعني عمر وعثمان، طبعا بعدها استشهدا، طبعا ما كانوا أسرى بشهداء يومها، ولكن الله علمه مآل أبي بكر ومآل عمر، إن أبو بكر يموت شهيد وعمر يموت شهيد، أن عثمان يموت شهيد وعمر يموت شهيد. وكان عمر عندما يكون في المدينة النور يقول اللهم إني أسألك، عمر اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك. فالصحابة يقول عجيب، الشهادة في سبيل الله تطلب، لكن موت في مدينة النبي، يصير شهيد يموت في مدينة رسول الله، يعني معناها أن المدينة ستغزى من أعداء الله وأعداء رسوله، ويقتل عمر في داخل المدينة وهو يقاتل أعداء الله. ما عرفوا ذلك أن الله استجاب دعوة عمر في دعوته، قال أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك، أنه يموت شهيدا على يد مجوسي من المجوس، على يد أبي الألوة المجوسي لعنه الله ولعن الذين كانوا وراءه. فأبو بكر عمر لم يوصف بالصديقية، معلوم منزله، وإنما كان كل النبي ما يقول شيء أبو بكر أول من يقول صدق، أول من يسارع يقول ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة، كما قال غير أبي بكر كان محببا سهلا، كان محببا سهلا، بمجرد ما قلت له إني رسول قال صدق. هذه هي الله السعداء لهذا السعيد صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. هذا الوصف الأول، قال أولئك هم الصديقون، بس اللي وش اللي عملوا؟ قال الذين والذين آمنوا بالله ورسله. وأنا قلت في عند بدء حديثي على قوله ألم يأن للذين آمنوا، قلت لا تحسب إن الإيمان منزلة واحدة، الإيمان درجات، أعلاها منازل المرسلين، أعلاها إيمان الخليلين، أعلى درجات الإيمان إيمان الخليلين إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، يليهما إيمان أولي العزم من الأنبياء والمرسلين موسى وعيسى ونوح، بعدهم بقية الأنبياء والمرسلين، بعدهم الأنبياء دون المرسلين، بعدهم أبو بكر الصديق، بعد ما تنتهي مراتب النبوة تبدأ مرتبة أبي بكر الصديق على جميع الأمم من أتباع الأنبياء، ثم بعد ذلك عمر يتقدم كذلك عليهم أجمعين، وعثمان وعلي رضي الله عنه، وبقية العشر المبشرين بالجنة، لما طعن عمر كما قلت ودخل عليه علي، بدأ يبكي بكاء مرا وينتحب، وهو يقول بأبي أنت أمي يا عمر، بأبي أنت أمي، أفديك بأبي أمي، لو كان لأبو أمي يبني ويموتنهم الناس ويخلونا كنت أرضى أن تبقى ويموت أبي وأمي بأبي. طبعا إذا كان يفديه بأبي وأمي بنفسه من باب أولى، لأن اللي يقول أفديك بأبي وأمي هو لو كان هو ما يصير به خير إذا كان قصده أن يقدم أبوه وأمه ويقعد هو، وإنما المقصود أنا وأمي وأبويا فداك يا عمر، كأن علي يقول أنا وأبي وأمي فداك فداء لك يا عمر، لأن الإنسان ما يدافع عن أحد مثل ما يدافع عن أبيه وأمي، هذا في الأصل، لأنهما السبب الأول في إيجاده بعد الله عز وجل. ولذلك يقول أفديك بأبي وأم، كنت أجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسمعه يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، كل هذا أمور ثابتة. وحدثناكم بحديث الذي رواه البخاري وغيره في قصة الذئب والبقرة، في قصة الذئب عندما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذئبا أخذ شاة من راع فجرى الراعي خلفه، فلما بدأ يجري الراعي خلفه رمى الذئب الشاة والتفت إلى الراعي وقال له من لها يوم لا راعي لها غيري؟ فقال الناس صحابة لجلسيه سبحان الله يا نبي الله، الذئب يتكلم، هم كلهم مؤمنين، الصحابة اللي قاعدين عند الرسول كلهم مؤمنين ومن أهل الدرجات العلى، لكن استكثروا عقلا، ذئب يتكلم، قال أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. فدل على أن إيمان النبي وإيمان بكر وإيمان عمر وإيمان هؤلاء فوق إيمان كثير من المؤمنين، فوق إيمان. وقال وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بقرة، أن رجلا كان يسوق بقرا فركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وفوقها وقالت ما خلقنا لهذا، احنا ما خلقنا عشان تركبون البقر ما يركب، انما البقر يحلب ويسقي الزرع والحرث وجنس ذلك، ما خلقنا للركوب. فقال الناس سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم، قال انا اؤمن بهذا انا وابو بكر وعمر. هذه درجات الايمان. فلما يقول والذين امنوا بالله ورسله هم الصديقون، يعني اهل الدرجات العلى من اهل الايمان، الايمان اللي خلى القلب يخشع ويضرع ويخبت ويستكين ويخاف الله في سره وعلنه، وفي سره وعلنه وجلوته وخلوته في كل حال من احوال يخاف الله تبارك وتعالى. هذا هو الايمان الذي ارتقى بصاحبه. قال والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. اما قوله تبارك وتعالى والشهداء عند ربهم، فكما قلت في درس الفائت ان الكثير من اهل العلم يجعل كلمة والشهداء جملة ثانية، كأنه قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، يعني والشهداء في الدار الآخرة لهم أجر عظيم وكرامة كبرى من الله في الدار الآخرة، ولهم نور يمشي بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، يعني لهم كرامة في جنات النعيم ولهم النور في عرصات القيامة ولهم النور التام. وإذاك النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين إلى المساجد في الظلام بالنور التام عند الله يوم القيامة. لكن ما المراد بالشهداء؟ إن قلنا إن الشهداء معطوفة على الصديقون، على الصديقون كأنه قال أولئك هم الصديقون والشهداء، ويصير إذا لهم أجره. لو ما فصلناها، لو ما فصلناها صار كلمة لهم أجرهم ونورهم، لهم أجرهم والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، يصير الصديقون والشهداء لهم أجرهم ونورهم عند ربهم يوم القيامة. أما إذا قرينا وقفنا على قوله أولئك هم الصديقون لإثبات الوصف الصديقية للمؤمنين، يعني أعلى درجات الكمل في درجات الإيمان بالله ورسوله، الكمل في درجات الإيمان بالله ورسوله، قال أولئك هم الصديقون، ويبدأ بعده والشهداء. ما كلمة شهداء تستعمل في استعمالين؟ شهداء جمع شاهد، وشهداء جمع شهيد، شهداء من الشهود لا من الاستشهاد في سبيل الله. يعني اللي مثلا اللي القرآن استعمل كلمة شهداء في الشهود، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يعني شهود، شهود إلا أنفسهم، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فاستشهدوا شاهدين، هو سماها شهيدين لأن يعني للإشارة إلى أنه لا ينبغي للشاهد إلا إذا يشهد، لا ينبغي للشاهد أن يشهد إلا إذا كان مستبصرا بما يشهد، عارفا بما يشهد، متيقنا لما يقول كأنه يرى الشمس في رائعة السماء ليس دونها سحاب، يعني في غاية الصحو، ما عليه ريبة ولا شيء. يعني ما ينبغي أن يشهد الإنسان على شهادة إلا إذا كان متمكنا تمكنا أمكن من لما يشهد، ما يكون عنده ريبة في الشهادة، ما يكون عنده شك فيما يشهد، إن حصل عليه شك ما يتكلم، يسكت ما يشهد، لأنه لا يكون شهيدا آنذاك. يعني يصير شهادة شهادة زور إذا وإن كان فيها بعض الحق، يصير شهادة زور إذا لم يكن مستبصرا بما يشهد متيقنا لما يقول. وإذا جاء في أثر وإن كان ضعيف عند المحدثين على مثلها فشهد، يعني إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. فيسمى الشهيد الشاهد يسمى شهيد، وجمع الشهيد شهداء، هذا لا نزاع فيه. لكن قلت هل المراد من الشهداء يعني الذين قتلوا في سبيل الله، ولا المراد من الشهداء الشهود؟ فإذا كان المراد به من الذين استشهدوا في سبيل الله، كأنه يشير إلى درجة ثانية من درجات علو الإيمان، وهي درجات الشهداء. أنا أشرت إلى حديث مسلم في أن أهل الجنة أهل الغرف، أهل المنازل، أهل الجنة الجالسين، يعني بعض أهل الجنة من الأسفل وليس في الجنة زيادون، ينظرون إلى أهل الغرف في الجنة كما يتراءون الكوكب الغابر في أفق المشرق أو المغرب. يعني لما تشوف نجم في أقصى المشرق أو نجم في أقصى المغرب ما تتمكن من رؤيته تماما. هذه مسافة في غاية البعد. كذلك منازل بعض المؤمنين عن بعض في الجنة كمنازلك في الأرض وأنت في الأرض بالنسبة إلى الكوكب الغائر في أفق أو الغابر في أفق السماء. قال أولئك الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. أما إذا كان المراد الشهداء يعني الذين قتلوا في سبيل الله فهذه ظاهرة. كانوا بعد ما نتكلم في الآية عن منزلتين من منازل الإيمان من منازل المؤمنين وهي منازل الصديقين ومنازل الشهداء وبين واكتفى في الأجر بقوله أولئك هم الصديقون وبين في أجر الشهداء أنهم لهم أجر وجابوا على طريق الإجمال على طريق الإجمال قال أولئك لهم أجر عند رب لهم أجرهم ونورهم يعني نور ما يخطر لك على البال ولا يدر لك في الخيال وكذلك أجر من التكريم والتنعيم والفضل من الله على العبد لا يخطر على البال ولا يدر في الخيال لهم أجرهم ونورهم. وأما إذا قلنا فسرنا الشهداء بالشهود فهذه منزلة أخرى هذه ليست يعني لكل أهل الدرجات العلى بل المراد من الشهود جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أمة محمد تنقسم إلى قسمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة وأمة الإجابة يعني أمة محمد الذين استجابوا لله وللرسول وآمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام والإنبياء هذول يسمى أمة الإجابة أمة محمد أمة إجابة. وأما الذين كفروا برسول الله بعد بعثته إلى يوم القيامة فيسمون أمة محمد أمة الدعوة يعني أبو جهل وأبو لهب وجميع الذين كفروا بالله ورسوله من لدن رسول الله إلى يوم القيامة يعني جميع أهل روسيا وجميع أهل أمريكا وجميع أهل الجنوب والشمال والشرق والغرب كلهم أمة محمد بس أمة كافرة أمة الدعوة يعني مسؤولة عن رسول الله في قبورها ما في واحد منهم يدخل قبره إلا ويسأل الملكان عن محمد هذا معنى أمة الدعوة يعني أمة جماعة بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم دعوة الإسلام فهو أمة الدعوة أمة الدعوة هم يسمون أمة الدعوة فيسألون في قبورهم بمجرد ما يصك عليه القبر أي قبر كان لو كان بطة تمساح يقعد على الوجه الذي لا يعلمه إلا الله ويجلس الملكان فيسألانه عن ربه وعن محمد صلى الله عليه وسلم وعن دينه فالمؤمن يقول لما يقول له من ربك يقول ربي الله ونبيه محمد ودين الإسلام والكافر يقول لا أدري ما يقدر ما عنده وجه فيقول له الملكان لا دريت ولا تليت ثم يضربانه بمرزبة لو سمع صياحه الثقلان لهلكوا جميعا ثم يقال لا ثم يفتح عليه حفرة من حفر جهنم فهو يتقلب فيها إلى يوم القيامة واللي يقول هو ربي الله ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام ودين الإسلام يكرمانه ويحشمانه ثم يقولان له نم نوم العروس الذي لا يقضه إلا أحب الناس إليه ثم يفتح له روضة من رياض الجنة فهو يتنعم فيها إلى يوم القيامة. فهؤلاء المؤمنون هم أمة الإجابة لرسول الله والباقين أمة الدعوة. ينبغي أن نتبطل لهذا الناس لأني أسمع بعض الناس اللي دعاته غيري يعني ما يفرقون بين أمة الإجابة وأمة الدعوة يحسبونها إذا قال أمة محمد يعني يرد بها أمة الإجابة وحدها ويطلقون على أمة الإجابة أمة الدعوة أحيانا وهو خطأ فاحش لأن كلمة أمة الدعوة صارت لكل من بلغه بعثة رسول الله فهو مسؤول عن رسول الله يوم القيامة ومسؤول عن رسول الله في قبره عندما ينزل ولا يسعد ولا يذوق طعم السعادة إلا إذا آمن بهذا الرسول صلى الله وسلامه عليه. لو آمن بنبيه ثم كفر بمحمد ما يسعد. لو آمن بالأنبياء كلهم ثم كفر بالنبي محمد لم يسعد لا يسعد. لو عبد الله بكل طريق من غير طريق النبي محمد لا يقبل الله منه عملا. ف فالله لا يقبل عمل إلا إذا جاء عن طريق منهج محمد صلى الله وسلامه عليه، كما جاء في حديث قدسي يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريق. أمة الإجابة درجات، أمة الإجابة درجات، درجة السابقين ودرجات البقية أصحاب اليمين اللي قال عليهم في أول السورة السابقة سورة الواقعة: وكنتم أزواجا ثلاث فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، يعني عموم المؤمنين أهل الدرجات النزل بالحيل إلى أول درجات النبيين والمرسلين والسابقين. أصحاب الميمنة ما أصحاب، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. هذه ثلاث درجات. إذن المراد بالشهداء في قوله والشهداء عند ربهم هم أصحاب اليمين اللي موجودين في السورة السابقة، يعني بقية أصحاب اللي يعني اللي دون السابقين، وإن كان السابقين أيضا شهداء، لكن الله يريد أن يبين للناس أن أمة محمد هي أفضل الأمم، لأنها ستشهد يوم القيامة لجميع الأنبياء على جميع الأمم. تشهد يوم القيامة، تشهد يعني موقف أمة محمد يوم القيامة هو موقف الشهداء للأنبياء على أممه. سيقول السفهاء من الناس: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فأمة محمد يشهدون لموسى، يشهدون لموسى لما يقولوا جماعته الذين كفروا به يقولوا احنا آمنا وأسلمنا ويكذبون، ويطلب الشهداء فيستشهد بأمة محمد، يقولوا كذبوا كفروا به وحرفوا وقالوا العزير ابن الله. طب أنتم حضرتوهم يا أمة محمد؟ نعم حضرناهم بما قرأنا من كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويشهدون لعيسى على قومه، ومصدر الشهادة أنهم قرأوا القرآن وسمعوا من رسول الله، فصاروا كأنهم شهود على الأمم السابقة، كأنهم صاروا يشهدون على الأمم السابقة. إذن قوله والشهداء عند ربهم يراد به على أحد القولين عموم المؤمنين من أصحاب اليمين، فإنهم ينزلهم الله منزلة الكرامة فيجعلهم شهداء، كأنهم لعدالتهم نصبهم الله منصب الشهداء الشاهدين على الناس يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدولا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أما القسم الثالث قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كفروا وكذبوا، طبعا الكفر يعني قد يرتكب الإنسان كفرا ولا يكون مكذبا، كل تكذيب بالأنبياء كفر، وليس كل كفر تكذيبا بالأنبياء، ليس كل كفر تكذيبا بالأنبياء. قد يرتكب الإنسان عملا يرتد به عن دين الإسلام ولا يكون مكذبا. يعني سمعنا أن رجلا يشرب الخمر، حدثني به بعض الثقات من أهل العلم من المشايخ، يشرب الخمر فشكته زوجته، لا قبل الشكوى صارت تمانعه وتقول له كيف تعمل هذا وانت من تنتبه لا كذا. المهم لا صلاة من يوم عرفته، لا صلاة ولا صيام وخمر. هذا لو سألت تقول له النبي صادق يقول لك النبي صادق، لو تسأله تقول له الرسول صادق يقول لك الرسول صادق. أنت تكذب رسول الله ما يقدر يقول البعيد يكذب رسول الله. في ليلة من الليالي دخل عليها في عنف وقد لعبت به الخمر ملعبها، فقالت له: ما تخاف ربك، ما تتق الله، تراني ماني بزوجة لك حتى تتوب إلى الله، خذ المصحف. بعد ما يعني عقل خذ المصحف واحلف لي عليه أنك ما ترتكب هذه الجريمة بعد ذلك وأنك تتوب إلى الله. قال: طيب هات المصحف. فلما جابت المصحف وطئه برجله، فهذا ارتد عن دين الإسلام قطعا، وصار مباح الدم لو ثبت ذلك شرعا، صار مباح الدم. طبعا أنا قلت إذا كان الحكم بإباحة الدم ما يصير أي واحد يقول خلينا أقتله ما دام مباح الدم، لا، لا يكون إزهاق الدم إلا من ولي أمر المسلمين، يعني لا يزهق الدم لأحد، ليس لأحد من أمة محمد أن يزهق دم أحد إلا بأمر ولي أمر المسلمين. فإذا أزهق دما متأولا فهو في النار. يقول في حديث عبد الملك بن نوران عن بريرة: إن الرجل لا يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. بملء محجمة، يرد عن باب الجنة بعد أن يراه بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. وطبعا أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، أول قضاء أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الصلاة، أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. أمرها خطير. فإذا قلت مثلا هذا كفر وارتد، إن أنا أقول قريبه ولا واحد مثلا، ولا واحد يقول أنا عندي غيرة دينية، يصير جاهل، يصير جاهل بالله ورسوله بشريعة الإسلام، لأن هذا إنما يكون لولي أمر المسلمين. لا يصح الناس فوضى لا صراط لا ولا صراط إذا جوا عالم، يعني لا بد من نظام، من نظام ودقة في التفعيل. ما كل واحد يقول أنا في ذي الأحكام، أنا يعني يكاد ينجمع ينعقد إجماع المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يقيم الحد على أقاربه. لو واحد اكتشف من بنته أو من واحد يقتله يقول أنا شفته يزني، أو واحد يصير بينه وبين واحد حقد يروح يقتله شفته يعمل كذا ويعمل كذا، أو تكلم كلمة ردة، ما هو هذا لك؟ هذا ليؤمر المسلمين وهو مسؤول عنه أمام الله يوم القيامة. هذا هي. ربنا جمع في الآية هذه بين الوصفين الذميمين لأعداء الله وأعداء رسوله، قال: والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، أصحابها يعني أصحاب النار، معناها الساكنون فيها، الباقون في لظاها، المعذبون بها، الذين لا يفارقونها ولا تفارقهم، لا يفارقون النار أبدا ولا تفارقهم النار أبدا، فهم أصحابه، أصحابه. والصاحب هو الملازم، إذا كان واحد يلازم واحد يسمى صاحبه، حتى لو واحد جلس جنب عمود من الأعمدة أو في محل من المحلات وصار ملازم قالوا صاحبه، صاحب العمود الفلان أو صاحب البيت الفلان أو صاحب كذا، بمعنى الملازم له، الملازم له. كلمة صاحب تستعمل عن ملازم، ويقول أولئك أصحاب الجحيم يعني أصحاب النار، أصحاب النار، وتسمى الجحيم كما تسمى سقر، تسمى لظى، تسمى السعير، تسمى الزمهرير، نعود بوجه الله منه. قال أولئك أصحاب الجحيم. ثم بعد ذلك بدأ يضع للناس أو يبين للناس فلسفة الحياة، فلسفة الحياة، وش حقيقة الحياة، وش حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. الناس بين حقيقتين، حقيقة دنيوية وحقيقة أخرى، ولا ثالث لهما، يعني مثل ما قال فريقان في الآخرة، فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا بد، لا، الدنيا دار الممر والآخرة دار المقر، والناس لا بد أن يرتحلوا من دار ممرهم إلى دار مقرهم، فهم عابرون. مثل ما قلنا عن نوح، لما قال له ملك، لما قال له جبريل أو ملك الموت عند موته: ما الدنيا يا أبا كبر الأنبياء؟ قال: كرجل دخل دارا لها بابان فدخل من باب وخرج من الباب الآخر، يعني ما نام فيها ولا قعد، ما لحق يستريح، البابين مفتوحين متقابلين، دخل من باب وطلع من باب الثاني، ما لحق يستريح. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أدوا فيما يثر عنه، الدنيا كحلم نائم وأهلها متابون ومعاقبون. قال: ما الآخرة؟ لما قالوا ماذا يكون الراكب فيها، قال: مشمرا كطالب القافلة. قال: ما الآخرة؟ قال: فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. هنا يقول: اعلموا، نظر نظر، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، أدي واحد، وله، أدي اثنين، وزينة، أدي ثلاثة، وتفاخر بينكم، أدي أربعة، وتكاثر في الأموال والأولاد، أدي خمسة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه الخمسة. وضرب لها مثلا مقابلا، قال مثلها كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج هذا النبات فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه حالة النبات بحالة الحياة الدنيا، وفي الآخرة عذاب شديد لأهل الكفر ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان. وما الحياة الدنيا، مثال ثاني، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال اعلموا، وكلمة اعلم تقال للعارف وغير العارف، يعني قد تقول لواحد مثلا ما هو متنبه، عارف انه له عدو، عارف انه له عدو، تقول له اعلم ان هذا عدو. مثل على حد قول الشاعر، جاء شقيق عارض رمحه، ان بني عمك فيهم رماح. هو يعلم ان بني عمه فيهم رماح، هو يعلم ان بني عمه فيهم رماح، لكن لما جاء حاطط رمحه في غمده وعرضه او كذا، قال له يعني ليش انت تعمل، انت ما عرفت ان لبني عمك رماحا؟ هو يعلم ان لبني عمه رماحا، لكن لما لم يعبأ برماح بني عمه قيل له ان بني عمك فيهم رماح، ان بني عمك فيهم رماح. وربنا يقول للمسلمين في سورة الحجرات، واعلموا ان فيكم رسول الله. هو واحد يشك من المؤمنين ان فيهم رسول الله؟ كلهم عارفين ان الرسول بين اظهرهم، لكن لما قد يتغافل الانسان او تشغله بعض الامور عن بعض فينبه، يعني تذكير الغافل وتنبيه الساهي والناس، تنبيه الساهي والناس، فيقول له اعلم. الله يخاطب الانسانية كلها فيقول اعلموا انما الحياة الدنيا لعب، اعلموا انما، على هذا الحرف، انما الحياة الدنيا لعب. طبعا لعب، وبعدين قال له واللعب غير الله، وزينه ادي ثلاثة، وتفاخر الزينة غير التفاخر، والتفاخر غير التكاثر. يعني لعب، له زينه، تفاخر، تكاثر بالاموال والاولاد. طبعا اللعب انما يطلق عادة على من يبذل جزءا من نشاطه انما للترفيه، ما هو لله وما هو له. العيال الصبيان اذا لقيتهم في الشارع طالعين يلعبون، هذا الولد شاف الولد واقف عند بابه، هذا شاف الولد عند بابه، فتنادوا وجابوا لهم كرة وبدوا يلعبون. تقول وش الهدف من لعبكم؟ ما لهم هدف. هل لهم هدف في هذا اللعب؟ ما لهم هدف. هل لهم مقصد من وراء هذا اللعب؟ ما لهم مقصد. صحيح جماعة دعاة الكرة يقولوا هذه بتنشط الجسم وتخلي الانسان ينشط، هو دائما الجسم يحتاج الى مثلها؟ يعني لابد من الكرة حتى ينشط الجسم؟ ما هو لازم. الحركات اللي في الصلاة، الحركات اللي في الصلاة لا يمكن ان يجتمع للانسان سببا لتعديل صحته كحركات الصلاة، لا يمكن ان يجتمع للانسان فايدة صحية من حركات الجسم ورياضة الجسم كحركات الصلاة. وهذا مجرب انت تحس به وانا احس به في احيان كثير، في احيان كثير قد يجي الانسان من مسافة بعيدة ماشي يحس في الم في محل الكلى او محل كذا، فعندما يركع يحس بالراحة، لان اخذ الجسم وضعا طبيعيا يحصل فيه نوع من التعديل، من التعديل اللي كان عليه الضغط وعليه كذا فيستريح. اذا وقفت ورفعت ايديك هذه حركة، بس ما هي حركة لعب، هذه حركة طاعة لله ورسوله، وبها من البركات والخيرات على الجسم للدين والدنيا ما لا يعدوه الا الله تبارك وتعالى. اذا رفعت يديك بهذا، بهذه المتانة، لعصب اليدين واعضاء اليدين وعظم اليدين ولحم اليدين بيستفيد كثير جدا من هالحركة دي. وبعدين لما تحط يديك هكذا ايضا بها راحة كثيرة وعمل كثير لبدن. بعدين اذا وانت واقف نفس الحركة وانت واقف بالطريقة اللي انت واقف فيه فيها فايدة كثيرة البدن. فاذا ركعت فما اظن احدا به ذرة من عقل من اهل معرفة اجسام الانسان وفوائد الرياضة ينكر فائدة الرياضة عندك وانت راكع. عندما تضع يديك على ركبتك وتمسكهما امساكا شرعيا يعني تقبض على الركبتين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، وتعطي، وهذا يعطي الذراعين والعضدين نوع من القوة ونوع من النشاط ونوع من التعديل للجسم ما لا يعلم فائدته إلا الله تبارك وتعالى. وبعدين إذا رفعت من الركوع ورفعت يدك كذلك، هذه أيضا فوائد، ويعتدي الجسم ويستفيد، الرئتين تستفيد والجسم عامة يستفيد. فإذا سجدت حصلت على فوائد للجسم لا يعلم مداها إلا، يمكن طبك فيها وأنت مريض، وأنت يمكن طبك فيها وأنت، وهو بعض الأطباء يقول لواحد إذا كان عمل عملية في عينه لا تسجد، يعني بعض الأطباء قد يقول للمريض بعملية في اللي عنده عملية لا تسجد لأنك إن سجدت انفقعت العين إذا كان فيها عملية. قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ، قد يكون صحيح وقد يكون خاطئ، قد يكون هذا نتيجة حسنة وقد تكون نتيجة سيئة. لكن الكلام في الجسم المعتاد، في الحالة المعتادة قد تستفيد حركات في دمك وفي دورة دمك وفي جسمك وفي عضلاتك وأنت ساجد، الأمر لا يعلم مداه إلا الله تعالى. هذه حركات رياضية، حركات رياضية لكن ما هي بلعب، حركات رياضية لأنها هدف، والهدف الأسمى فيها طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما ثمرات الخير والبر والبركات في الدنيا والآخرة. أما إذا شفتهم يجرون بالكرة، يجرون بالكرة، وإذا الواحد منهم يبدأ شاخر في قلبه تقول كأنه به القلب محشور، القلب محشور، وين هل كان عم يضرب ده ويخبط ده ويجري كأنه أسد هصور في داخل ميدان الملاعب، ميدان اللعب. المسلم لا يكون لعابا أبدا، حتى لو قدر له أن يلعب لا يكون لعبه كلعب الكافرين. حتى لو قدر للمسلم أن يلعب لا ينبغي أن يتساوى في لعبه بلعب الكافرين. الكافرين مثل ما تسمن كلبك مثل ما تسمن الشاة عشان تذبح، بخلاف المؤمن إذا لعب فله هدف ولا يسمى هذا لعب. ويك ربنا دايما يصف الكفر يقول في غمرة في شك يلعبون، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فرق كبير بين حركات ما رياضة المؤمن وحركات رياضة الكافر. وعندما يتساوى المؤمن والكافر في حركات الرياضة بلا فارق فلا خير في حركات المؤمن بحال من الأحوال. يعني إذا كان كل هدفه هو هدف الكافرين من حركات ما استفاد شيء، ما استفاد لعب وش بتسوي؟ طب بالله هل العرب اللي في سوريا والأردن ولبنان وفي المملكة وفي اليمن والعرب اللي حوالي كذا مليون والمسلمين اللي تقولوا عليهم 1,000,000,000 ما فيهم رياضيين قد اليهود 1,000 مرة؟ بهم رياضيين قد اللي عند اليهود 1,000 مرة؟ ما أخذنا فلسطين ولا حررنا القدس بالرياضيين؟ لا أخذنا فلسطين ولا حررنا القدس بالرياضيين، ما عملوا شيء. ولا تجد أكثر رياضيين دول يروحون للمعركة القتال، ما هو قام محمد علي قليل كان ما ادري ايش هذا قوته هذا جسمه، لما قالوا تعال القتال قال لا ما انا مقاتل، وقالوا له بعدين قالوا قال لا انا مسلم المسلم ما يقاتل. يعني اللعب ليس في خوض يلعب، ربنا يسمى الكفار يقول في خوض يلعبون، في شك يلعبون، في شك يلعبون. وهنا يقول انما الحياة الدنيا لعب. انا اقول قبل ما ابدا في التفسير هذا ان الدنيا قسمين، كل عمل يعمله الإنسان لا يعود بالنفع على قلبه بإنارة القلب ونفع العباد والبلاد فهو هذه الأوصاف اللي ذكرناها اللي ذكرها الله. فإذا كان عمله يعود بالنفع على دينه أو على بدنه أو على أهله أو على بلاده أو على جماعته أو على المسلمين فهو ليس المصوف من الأوصاف الخمسة هذه، هو من أعمال الآخرة ما هو من أعمال الدنيا. يعني أنت تقدر تعمل العمل تشوفه، تشوف العمل وله قانونان. أنا قلت أكثر من مرة لو خرج اثنان من بيتهم أخوان، واحد منهم طالع عشان يروح السوق والثاني طالع ماشي معه عشان يروح المسجد النبوي لأن الصلاة قربت، اللي طالع للمسجد كل ما يرفع رجلي يرفعه الله درجة وكل ما يحط رجلي يحط الله عنه سيئة. وإذا كان ركب سيارة كل ما يتحرك كفر السيارة على عدد اللفات كل السيارة كفرها ما يتحرك، إن نزل لتحت الله يحط عنه خطيئة ورفع الكفر لفوق الله يرفع درجة وركب السيارة حقته. وإن كان راكب ناقة بنفس الطريق، وإن كان أي دب لو كان راكب، المهم حركاته على الأرض أو حركاته مركبه كل ما يتحرك حركة الله يرفع درجة ويحط عنه خطيئة، والثاني ماشي مجانا لعب. الثاني ما هو ماشي ما يكتب له حسن، لا يكتب له الحسنات هذه ولا يرفع الدرجة ولا يعطي الخطيئة. العملية واحدة والصورة واحدة، الثاني يدخلان المسجد فيصليان بجنب واحد، اثنان يدخلان المسجد فيصليان بجنب واحد تعالى وراء امام واحد في مسجد واحد في مكان واحد، واحد يطلع من الصلاة وكأن ذنوبه جميعها قد كفرت وغفرها الله له بسبب صلاته هذه، والثاني يخرج عليه من الاوزار ما لا يعلمه الا الله، والحركات واحدة، الركوع واحد والسجود واحد والقيام واحد، بس الفرق بين النية اللي ارتبط بها العمل فانضبط العمل لأنه مبني على نية صحيحة، وبين واحد يعمل سبهللا مجانا يشتغل بلا مقصد بلا هدف بلا غرض سامن بلا أساس صحيح يبني عليه هذا العمل. كل عمل يعود على الإنسانية بالخير ولا سيما على المسلمين فهو ليس من أعمال الدنيا، هو من أعمال الآخرة. ما يقال في هذا الدنيا، إنما المراد من الحياة الدنيا المذمومة هنا، المراد من الحياة الدنيا المؤمنة هو التي لا يقصد من ورائها صعب، مثل ما قربنا مثل ما ذكر، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذا جت البقر والجواميس والإبل والغنم ورمت لها البرسيم ولا الحشيش بدت ترعى وتلتهم الأكل التهاما، وهي ما تدري إنك أنت ما مصلحتك في أنها تكسر الالتهام عشان تسمينها وتذبح، هي غافلة تماما لاهية تماما عما يراد بها. التقمها للعلف طبيعة الله طبعها عليه وجعلها تلتهمه، لكن ما لها هدف، ما للجاموسة ولا للبقرة ولا للناقة ولا للحمار ولا للشاة ولا للماء، ما لها هدف فيما تأكل. لكن المسلم إذا جاكل يتذكر بسم الله الرحمن الرحيم ويأكل بيمينه ويأكل مما يليه وبعد وكذلك، وإذا شبع قال الحق من أكل قال الحمد لله سو كذا، وإذا قال اللهم زدنا من عامك واحفظها من الزوال، وإذا كان لبن قال اللهم بارك لنا وزدنا خير وزدنا من اللهم زدنا من زدنا من، إذا كان لبن ولا قال اللهم زدنا من، وإذا كان غير اللبن قال اللهم زدنا من واحفظها من الزوال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وهكذا. يعني المؤمن على خير حتى أكله يقربه من الله تبارك وتعالى. فليس المؤمن على هذه عمل، هذا هو الموسوم هنا بأنه لاعب ولا هو وزير طبعا. كذلك المؤمن لو كان يكد بالليل والنهار عشان يسعى على يتيم أو أرملة أو يطعم جائع أو يكسو عاري أو يفعل خير، هذا ما هو تكاثر، ده المذموم في القرآن، ما هو التكاثر اللي قال عليه تكاثر في الأموال والأولاد. حتى لو بحث عن المال وعن مثلا إغناء نفسي وكد نفسه، إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال كما يثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يبيت وهو مكدود، وهو مكدود من شدة التعب الذي سعى به، الله يجعله يبيت مغفورا له. هذا بيتكاثر، بس ما هو قصده التكاثر، هذا ما هو قصده مجرد أن يكثر المال. في فرق بين اثنين يعملان عملا واحد، هذا عندما المسلم عندما يتحرك ببدنه يكون له هدف فلا يكون لاعبا، لكن الكافر ما له إلا اللعب، ما له هدف إلا اللعب. لا تقول إنه بيشتغل أكثر منا وأنتج من المصانع ما لم ننتج نحن، وأثمر من أعمال الدنيا ما لم يثمر المسلمون، والمسلمون يحتاجون إليهم في أشياء كثيرة. هذا ما هو هذا بالله أي الفائدة تنتم. إذا كان إنسان ما تعب كثيرا، يعني بقليل من التعب جاءه طعامه وشربه على أحسن حال، وإنسان كد الليل والنهار وجمع ما جمع قارون، وفي لحظة أتلف الله جميع ما جمع قارون، استفاد منه شيء؟ يصير أبشع من الذي كان يلعب. إذا مات وذهب إلى نار جهنم وش استفاد؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، اسمع وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يعني كل في غير إسراف واشرب في غير إسراف وتمتع بالحلال المباح لا يعني ما كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات الرزق. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ولما خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة يريدون الحياة الدنيا اللي ما لهم هدف ثاني اللي هدفهم عند خشمه اللي هدفه عند أنفه ما له نظر بعيد ما له نظر ثاقب ما ينتظر الدار الآخرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فأصبح الذين تمنوا مكانه من أمس يقول ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمتى يكون عملك لعب وله؟ إذا كان لغير وجه الله تبارك وتعالى، إذا كان لغير هدف إنسان، إذا كنت تندفع تلقائيا كما تندفع الحيوانات والأنعام على غير وجه، على غير وجه، فيصف هذا بأنه هذه الحياة الدنيا ما بها خير، إنما الحياة الدنيا لعب وله. وطبعا الله كونك تترف فتشتغل بأمور إنما تريد تضييع الوقت بها، تضييع الوقت. وانت تضيع وقتك والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، تبكي على المدة اللي قضتها في الدنيا عندما تجي يوم القيامة. واحد يوم القيامة يقوم من قبره يوم القيامة إلا ويتمنى أن يرجع إلى الدنيا. ما في واحد يموت ويحشر يوم القيامة وجميع الناس يحشرون إلى الله يوم القيامة إلا تمنى أن يرجع إلى الدنيا. إن كان من أهل الخير يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليزداد خيرا لما رأى ثمرات الصلاح والعمل الصالح. وأهل الكفر يتمنوا أن يرجعوا ليعملوا صالحا من جديد، يتمنى أعمال صالحة من جديد. فكل واحد يقول يعني كل واحد يقول يا أسفي على ما فرطت في جنب الله، يا أسفي على ما ضيعت من كله كان عمله له. قال لما الحياة الدنيا لعب ولا وزينة يعني تزيين زينة. طبعا الزينة أمر طبيعي، كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. لكن كن تجعل كل همك الزبرقة، كل همك الزينة، كل هذه عمل الأطفال وعمل بعض النساء، بعض النساء القاصرات كل همتها أنها تزين وتزركش وتزخرف. لكن العاقل ما يحتاج إلى ذلك كله لأن الأمر أقصر من ذلك، الأمر أقصر من ذلك. تزين ويجي غيرك يتمتع به، وقد يكون عدوك الذي يتمتع به، قد يأتي أنت تزخرفه لغيرك يتمتع به. لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تفاخر. طبعا التفاخر إنما يكون في العادة بالآباء، بالنسب، بالوظيفة، بالوظيفة، بالمركز الاجتماعي. معنى وش يتفاخر به الإنسان بهذه؟ افرض إنك في وظيفة وتسنمت أرقى الوظائف وصرت في أسناها وأعلاها، هذا يرفعك عند الله؟ والله إني لا أرى فرق بين مدير الجامعة وأصغر فراش الجامعة مثلا، ولا أرى فرق بين أكبر واحد في بلد من البلاد وأقل واحد من خدمه وعشمه. يمكن الفراش عند المدير أو عند الكبير أقرب إلى الله مئات المرات من المدير أو الكبير. يمكن الفراش هذا رفع قال يا رب يقول لبيك يا عبد، والمدير يرفع ويدعو إلى الله ويقول لا إجابة لك ولا استجابة. يعني يمكن المسكين المدفع بالأبواب، المسكين العاري اللي ما هو مكسي اذا قال يا رب يقول لبيك يا عبد. ان لله عباد لو اقسم احدهم على الله لأبره. رب مدفوع بالابواب، رب مدفوع بالابواب ذي طمرين، يعني عليه ثوبين خليجين ما يسوون ولا قرش، لو اقسم على الله لأبره. اذا عملية الزينة دي وش الفايدة منها؟ والتفاخر هذا بيش تتفاخر؟ تبي تنتفخ لانك قعدت على منصب والناس دونك في المناصب، ما هو بدك تتفاخر به؟ من ربك انه وصلك لهذا، واشكره على ان ثبتك على النعمه اللي انت فيه، ولا تتباهى بها على خلق الله تبارك وتعالى. يعني عمليه ما هي عمليه منصب عشان تتباهى به، ما هي عمليه نسب نسبيه. افرض انك ولد محمد بن عبد الله وكفرت بالله اللي ينفعك ذلك عند الله يوم القيامه، فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الناس لما بيضربوا مثل سوء أحيانا، أنا قلت لك ربنا ضرب مثل سوء بامرأة نوح وامرأة لوط، وضرب مثل البر والخير بامرأة فرعون. امرأة فرعون جعلها قدوة لكل عبد صالح، وجعل امرأة نوح وامرأة لوط قدوة لكل عبد فاجر كافر. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إذا نتفاخر بنسب من أي جهة؟ إن أبوك فلان والله ما ينفعك بها على يوم القيامة إذا لم تكن صالح، بل يتمنى يوم القيامة يدوس على رأسك لينجو إلى الجنة. يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما لا ينفع مال ولا بنون تتباهى بإيش؟ إن أبوك فلان نضربنا لكم مثل بأول شيوعية، أول شيوعية، أول شيوعية في أرض الإسلام كانت على يد واحد من أبناء رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانت على يد معاوية، معاوية عبد الله، كانت على يد عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر الطيار، ابن جعفر الطيار الشهيد يوم موت، يعني من أعني استغفر الله، أنا قلت من آل رسول الله، من بيت النبوة، من بيت النبوة، من بني هاشم، من بيت النبوة، عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. جعفر اللي كان أمير المؤمنين أمير الأهل الإسلام في الحبش على رأس المهاجرين، وجعفر اللي استشهد يوم موته هو نفسه وسماه النبي الطيار عليه الصلاة والسلام، جعفر الطيار لأن طار حملته الملائكة لما ضرب بالسيف، بالسيف حتى قطعت يده اليمنى وهو حامل الراية بيده اليمنى فقطعت، فأخذ راية النبي بيده اليسرى فقطعت فأخذها كذا وقطعت اليه فاحتجزها بين فخذيه حتى شاط في الرماح ولم يبق منه شيء، وطارت به الملائكة ونعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى عليه وفي مدينة النبي. هذا العبد الصالح ده خلف ولد اسمه عبد الله بن جعفر، كان من أصلح أهل المدينة من أصحاب رسول الله رغم أنه كان ولد صغير. النبي كان يحسن له شعره عليه الصلاة والسلام، يعني يحضر تحسين شعره ويرتبه ويزينه ويحطه جنبه عليه الصلاة والسلام ويكرمه كثيرا لأنه ولد جعفر بن عمه، ما هو علشان العموم وعلشان الصلاح في دين الله. وكان عبد الله بن جعفر من والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.